أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. اسم اليوم ابن طفيل. محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي، فيلسوف العقلانية، رياضي وطبيب، ولد في وادي آش قرب غرناطة. يختلف المؤرخون حول تاريخ مولده، فمنهم من يذكر أنه ولد عام 1106 ميلادية 500 هجرية، في حين يذكر آخرون أنه ولد عام 1110 ميلادية 504 هجرية. عاصر ابن طفيل ابن رشد وكان صديقا له، تقلب في مناصب عدة، فتولى منصب وزير، وكان الطبيب الخاص للسلطان أبي يعقوب يوسف أمير الموحدين، حيث ظل في بلاطه إلى أن توفي في مراكش عام 1185. له إسهامات في الطب، إذ ألف كتابا في مجلدين. ذكر ابن أبي أصيبعة أنه كان بين ابن طفيل وابن رشد مراجعات ومباحث في رسم الدواء جمعها ابن رشد في كتابه الكليات، كما كانت لابن طفيل أرجوزة في الطب تتألف من 7700 بيت، وتوجد الآن في خزانة جامع القرويين في مدينة فاس، وله أيضا رسالة في الفلسفة. عن إسهامات ابن طفيل في الفلك: أوجد نظاما ومبادئ لحركاته غير تلك المبادئ التي وضعها بطليموس. وفي رأي الباحثين ثمة احتمال أن تكون فرضيات ابن طفيل تشتمل على بعض العناصر الأساسية من الإصلاح الفلكي الذي جاء به كوبرنيك وجاليلي بعد 4 قرون. من أشهر ما وصلنا من ابن طفيل قصة حي بن يقظان، أو ما يعرف أيضا باسم أسرار الحكمة الإشراقية. هذه القصة التي وصلت إلى الغرب في القرن 17 وترجمت إلى عدة لغات أجنبية تشتمل على فلسفة ابن طفيل التي ضمنها آراءه ونظرياته، وفيها أن حي بن يقظان نشأ وحيدا في جزيرة من جزر الهند في حضن ظبية عملت على تربيته وتأمين الغذاء له من لبنها. تدرج في السير وأخذ ينطق بأصوات الظباء ويقلد الطيور ويفعل كالحيوانات من خلال تقليد غرائزها، وظل يقارن بينه وبينها حتى كبر واستطاع عبر الملاحظة والفكر والتأمل ومن دون تواصل مع أي آدمي آخر أن يكتشف غرائزه الإنسانية ويكشف عن مذهب فلسفي يوضح فيه حقائق الطبيعة. الفلسفة التي تقوم عليها هذه القصة تعكس توجه الفلاسفة المسلمين الذين تبنوا مذهب الأفلاطونية الحديثة، فقد صور ابن طفيل الإنسان بصفته رمز العقل واليقظة، وتسمية حي بن يقظان وليدة هذا التصور، كما أن المؤلف رمى من وراء قصته إلى تبيان الاتفاق بين الدين والفلسفة، وهو موضوع شغل طويلا أذهان فلاسفة الإسلام. مثل الكندي وابن رشد وابن المقفع، قدم ابن طفيل الكثير للفكر الإنساني، فقد دعا إلى الحكمة والحرية وإرساء قيم التسامح، كما دعا إلى تحكيم العقل والتخلص من الأفكار التقليدية الجامدة. كانت فلسفته عصارة ما جاء به أفلاطون وأرسطو والفارابي وابن سينا وكذلك أخوان الصفا، أي إنه رأى أهمية إطلاق العقل من قيود المادة، وسلك الطريق الذي يجعل العقل سبيلا إلى الله. ومما توصل إليه وما طالعنا بعد قرون في أطروحات فلاسفة ومفكري عصر الأنوار أن أحدا من البشر لا ينبغي أن يفرض رؤيته على الآخر أو يحتكر الحقيقة لنفسه. ماذا يمثل ابن طفيل بالنسبة إلى الباحث والأكاديمي اللبناني نديم نعمي، وما أثره في الفكر العربي والإسلامي ومن خلاله في الفكر الإنساني ككل؟ ابن طفيل يتميز في أنه حاول أن يكتب الفلسفة التي كانت بلغتها عويصة بطريقة يقربها من الناس من جهة، ومن جهة أخرى يتحاشى فيها المواجهة التي كانت حتمية بين الفلاسفة والفقهاء. ولذلك كتب قصة حي ابن يقظان. القصة ترتكز على أسطورة قديمة في المشرق، لعلها تعود إلى الهند أو شيء من هذا. وكان ابن طفيل حظي بشهرة واسعة كطبيب وكفيلسوف، ولكنه ما زال حيا اليوم لقضايا هي تخص العالم، وخاصة العالم الإسلامي بشكل خاص. أنه لمن السلطة، للفقه كما يفهم الدين أو للفلسفة، الأسلوب الفلسفي كما يفهم حقائق الوجود؟ حي بن يقظان كان إلى جانب الفلسفة، وبالتالي إذا شئنا أن نكون أهل الدين كما يجب أن نكون، فعلينا أن نسلك إلى الدين طريق العقل البشري، حتى نطهر كل حياتنا من الأساطير غير المعقولة والخرافات غير المعقولة، وبغير ذلك لا ينشأ مجتمع صالح. بعتقد هذا هو الدرس الذي نأخذه من ابن طفيل، وعلى أساس هذا الدرس نفهم أنه على الرغم من أنه ابن طفيل عاش بالقرن الثاني عشر وكان طبيب بمستوى ذلك العصر، والطب ذلك العصر كان يقتضي صاحبه أن يكون فيلسوفا أيضا، لأنه الطب بيشتغل بالصحة، والصحة مرتبطة ليس فقط بعالم الجسد، بل هي أيضا مرتبطة بالسيكولوجي بعالم الروح يعني كمان. فعم أقول مع أنه ابن طفيل كان رائعا بالنسبة إلى عصره، ما كان يجري في عصره خصوصا في حقل الفلسفة، إلا أنه ما زال، وهي المهمة، ما زال يعنينا في العصر الحاضر. يعنينا في العصر الحاضر أنه أول واحد بهالتراث يفكر مثلا بالتولد الطبيعي، أنه قادر يتصور نشأة الحياة بشكل طبيعي كنشأة حي، أنه ممكن يولد الإنسان من مرة، ولكن يمكن الإنسان الأول أن يكون قد نشأ من طينة بشكل طبيعي كمان. الشيء الثاني، إذا شئنا أن نصل إلى مجتمع صالح، مجتمع حقيقي، وإلى إيمان حقيقي، فلا بد من أن نخضع الاثنين للأسلوب أو الطريقة العقلية في البحث. وهذا في نظري ما يجب أن يستفيد منه العالم المشرقي اليوم الغارق في أمور دينية تصل به إلى ما يسمونه الأصولية، وتنتهي هذه الأصولية بمجتمعاتها إلى شيء من الانغلاق، وبالتالي إلى شيء من التخلف. دوره كدور معظم فلاسفة المسلمين كان قضية الاتفاق أو عدم الاتفاق بين الأسلوب العقلي الصرف وبين الإيمان. وبالتالي ابن طفيل عم بيقول حتى الإيمان لا يكون إيماناً خاليا صحيحا صافيا من الخرافات والتراثيات السطحية، لا يكون هذا إلا إذا أخضع لشيء من العقل، يعني الوحي مظبوط أو الكلام الإلهي مظبوط، الذي هو مظبوط لأنه كلام إلهي بس يصل إليه، فنلصق به كل شهواتنا، كل أغراضنا، كل سخافاتنا إلى آخره، فيغدو شيئا آخر. تميزه في أنه جعل هذه بأسلوب مقنع جدا عن طريق صبه بشكل حكاية، كل شيء فيها يرمز أو يحمل وجهين، وجه ظاهر مسل ووجه داخلي مفهم مخاطب للحقيقة، لما يجدر بالإنسان أن يكون على مرتبة التصديق فيه. مقطع من حي ابن يقظان لابن طفيل. عن قصة ولادة حي ابن يقظان يقول: منهم من بت الحكم وجزم القضية بأن حي ابن يقظان من غير أم ولا أب، ومنهم من أنكر ذلك وروى من أمره خبرا نقصه عليك، فقال: إنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة عظيمة متسعة الأكتاف كثيرة الفوائد عامرة بالناس، يملكها رجل شديد الأنفة والغيرة، وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر، فمنعها الأزواج إذا لم يجد لها كفوا، وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سرا، فحملت منه ووضعت طفلا، فلما خافت أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته في تابوت وخرجت به في أول الليل في جملة من خدمها إلى ساحل البحر، وقلبها يحترق صبابة به وخوفا عليه، ثم إنها ودعته وقالت: اللهم إنك خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئا مذكورا، ورزقته في ظلمات الأحشاء، وتكفلت به حتى تم واستوى، وأنا قد سلمته إلى لطفك ورجوت له فضلك خوفا من هذا الملك الغشوم الجبار العنيد. ثم قذفت به في اليم، فصادف ذلك جري الماء بقوة المد، فاحتمله من ليلته إلى ساحل جزيرة أخرى، فأدخله الماء بقوته إلى أجمة ملتفة الشجر مستورة عن الرياح والمطر محجوبة عن الشمس، ثم أخذ الماء في الجزر وبقي التابوت في ذلك الموضع. فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج الحركة، فوقع صوته في أذن ظبية فقدت طلاها، فلما سمعت الصوت ظنته ولدها، فتتبعت الصوت حتى وصلت إلى التابوت، ففحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويئن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أعلاه، فحنت عليه ورأفت به وألقمته حلمتها وأروته لبنا سائغا، وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى. ومما كتبه أيضا ابن طفيل عن قصة حي بن يقظان: اللافت أن هذه الظبية التي تكفلت به وافقت مرعى، فكثر لحمها وكثر لبنها حتى قام بغذاء ذلك الطفل أحسن قيام، وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الرعي، فألفها الطفل حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليه، وتربى الطفل ونمى واغتذى بلبن تلك الظبية إلى أن تم له حولان. فما زال الطفل مع الظباء على تلك الحال يحكي نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق بينهما، وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده، فألفته الوحوش وألفها، فلما ثبت في نفسه أمثلة الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته حدث له نزوغ إلى بعضها وكراهية لبعضها الآخر، وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار والأشعار وأنواع الريش، وكان يرى ما لها من العدو وقوة البطش، وما لها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون والأنياب والحوافر والصياصي والمخالب، ثم يرجع إلى نفسه فيرى ما به من العري وعدم السلاح وقلة البطش، فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شيء منها. كان ذلك مقطعا من قصة حي بن يقظان لابن طفيل. أسماء من التراث. اسم اليوم ابن طفيل. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.